بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أنواع الجزاء العظيمة التي أعدها الله تعالى للصابرين، وكان آخرها ما ذكره الله تعالى عن الفوز العظيم للصابرين كما ورد ذلك في قوله تعالى عن في يوم القيامة: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، الصالحين جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من إشادة الملائكة عليهم السلام بالمؤمنين بسبب صبرهم، وقال: حتى في تهنئة الملائكة للمؤمنين في قصورهم في الجنة، في مساكنهم في الجنة بعد وصولهم إليها، وهي لحظات عجيبة جدا. تصور هذه اللحظات، نتخيل هذه اللحظات، المؤمنون وهم يدخلون الجنة والملائكة تستقبلهم، يقول: أوقات عجيبة جدا يعيشون فيها الفرحة الكبرى والسعادة العظمى بعد أن وصلوا إلى قصورهم في الجنة ومساكنهم الطيبة في الجنة. فيقوم الملائكة بالزيارة إلى مساكنهم في الجنة، يهنئونهم ويباركون لهم بما وصلوا إليه بهذا المستقر العظيم. الله تعالى يقول: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أفواج كبيرة من الملائكة تزورهم إلى كل منازلهم. ماذا تقول لهم؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهم يقولون لهم السلام يقولون لهم في السلام عليهم، في التهنئة لهم، أن هذا هو نتيجة صبركم، سلام عليكم بما صبرتم، يعني بسبب صبركم، فنعم عقبى الدار، أن هذا هو نتيجة صبركم. فلاحظوا كيف كانت نتيجة عظيمة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أي وصلتم إلى جنة الله، إلى السعادة الأبدية، إلى الحياة الهنيئة. ثم ذكر السعادة التي يجدها المؤمنون في ذلك الموقف، فقال: فالإنسان يرى حينها أن كل عناء، في تلك اللحظة ماذا يستشعر؟ يرى أن كل عناء يمكن أن يكون قد مر به على المستوى النفسي أو على المستوى الجسدي هو لا شيء في مقابل تلك النتيجة العظيمة التي تحققت، والمكسب الكبير العظيم الذي ظفر به وفاز به. ولهذا المؤمن دائما يتذكر تلك اللحظات، يعيش في الدنيا وقلبه في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. يقول: وتأتي التفاصيل في سورة الإنسان التي تتحدث عن ذلك الجزاء الذي أعده الله تعالى للصابرين. ثم ذكر سهولة، يعني مع كل هذا الجزاء هناك سهولة في التدرب على الصبر. يعني لماذا؟ لأنه في كل شؤون الحياة نمارس، يعني هذا الصبر ليس شيئا جديدا، ليس فقط مرتبط بأمور الدين، في كل حياتنا نمارس الصبر. يعني حتى العصاة والمجرمون يصبرون أياما طويلة لأجل أن يحققوا بعض المكاسب المحدودة. يقول سيد عبد الملك: نجد كل هذه النتائج العظيمة الكبرى مغرية على الصبر، مغرية، نرى الصبر مسألة طبيعية في ظروف هذه الحياة ضمن الممارسات الاعتيادية التي يتمرن عليها الإنسان، بل إنه حتى يعتاد على الكثير من الأمور يحتاج إلى الصبر في بدايتها، ثم فيما بعد يعتاد عليها، يكتسب قوة العزم، قوة الإرادة، قوة التجلد، قوة التحمل. يعني بعد صبر في مدة من الزمن يتعود بعد ذلك. حتى في الرياضة مثلا تجده ربما يمارس، يجري مدة ثم بعد ذلك يتعود، يعني مرة يجري مثلا كم كيلومتر مثلا فيصيبه تعب، لكن بعد أن يتعود يصبح ذلك شيئا عاديا، وتصبح لديه قوة التجلد وقوة التحمل. يقول: وهذه مسألة واضحة في ظروف الناس وفي حياتهم، نجد الأكثر عطاء، الأكثر عملا، الأكثر جهدا، هم والمستمرين على ذلك قد تروضوا على القيام بالأعمال الكثيرة والأعمال المهمة، إلى درجة أنهم لو تعطلوا عن ذلك سيشعرون الفراغ، يعني نتيجة إلفهم لتلك الجهود ولتلك ولذلك التعب أصبح شيئا عاديا، بل أصبح شيئا لذيذا عندهم، يعني يستحلونه، بحيث لو تعطلوا عن ذلك سيشعرون من الفراغ، من القعود، من الجمود، يشعرون بالملل، يشعرون بالسآمة، بالضجر الشديد، أصبحوا يستحلون العمل والجهد، وأصبحوا على مستوى قدرتهم على العمل وجهدهم وتحملهم متمرسين، متروضين، معتادين على الأعمال التي قد تصعب على الكثير من الناس الآخرين الذين لم يتعودوا ولم يتمرنوا ولم يتروضوا على القيام بالأعمال. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن نماذج الصبر الرفيع، فقال إن عندما نأتي إلى الصبر كحالة قائمة في حياة البشر فيما يتعلق بالجوانب الإيمانية والعظيمة والمهمة نجد النموذج الأعظم. الله تعالى يرغبنا دائما من خلال هذه النماذج الفاضلة الكريمة، النموذج الأعظم في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي تكرر الأمر له بالصبر في القرآن الكريم، فصبر واستجاب لله سبحانه وتعالى، صبر على أرقى مستوى، على مستوى راق وعظيم، وتحمل الشيء الكثير، فوصل إلى مستويات عظيمة وحقق النتائج الكبيرة. ثم ذكر نموذجا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من دعوة رسول الله، من دعوة الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله بالصبر، فقال يقول الله له في القرآن الكريم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يقول هو يتحرك في الدعوة إلى الله، وهو يتحرك في الدعوة إلى الله وفي تبليغ الرسالة وفي إقامة دين الله وفي هداية عباد الله، فيواجه بدءا من مجتمع مكة، المجتمع الأول الذي تحرك فيه، يواجه التكذيب، يواجه التهديد، الصد، المعارضة، الدعايات الكاذبة، التشويه، السب، كل أشكال المحاربة الدعائية والإعلامية والتشكيك في كل ما يأتي به وفي صحة رسالته إلى غير ذلك، يواجه محاربة شديدة، إساءات بالغة، استفزازات يومية، إساءات متنوعة، مضايقات كبيرة. يعني رسول الله يعني اجتمعت عليه كل أنواع البلاء وكل أنواع التحديات، وكان في فئة محدودة جدا من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يقول له فاصبر، اصبر، استمر، واصل مشوارك، واصل عملك. فصبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لا تستعجل، مثل ما ذكر الله تعالى عن يونس عليه السلام، يقول سيد عبد الملك نبي الله يونس عليه السلام الذي استعجل وغادر قومه قبل أن يكمل دوره في تبليغ الرسالة إليه. يونس عليه السلام دعا قومه بكل جهده فعارضوه، فبعد أن عارضوه يعني وتوعدهم ذكر لهم الوعيد الإلهي بأنهم سيعاقبون مثل ما عوقبت عاد وثمود وغيرهم، قوم لوط وغيرهم من الأقوام. فماذا بعد ذلك عندما ذهب ورأى قوم يونس عليه السلام، رأوا يعني أن العذاب سينزل عليه، يعني عندما رأوا بعض ظواهره فأسرعوا وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الله. فهنا عوتب يونس عليه السلام على أنه استعجل، أنه كان في إمكانه أن يضيف أن يصبر عليهم مدة أخرى، لا يعجل لهم العذاب. فهنا الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وآله بأن لا يستعجل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يقول السيد عبد الملك نبي الله يونس عليه السلام الذي استعجل وغادر قومه قبل أن يكمل دوره في تبليغ الرسالة إليهم، ضاق من تكذيبهم ووصل إلى اليأس من استجابتهم، تصور أنه قد أكمل ما عليه وأدى ما عليه فذهب. فكانت قصته المعروفة في القرآن الكريم عندما ركب في السفينة في البحر، ثم حصل أن ألقي في البحر وابتلعه الحوت، ثم فرج الله عنه وعاد لأداء مهمته، لكنه حصل له ما حصل. لما هو السبب؟ قال نتيجة لأنه لم يصبر، وصبر ولكن لم يصبر بالمستوى المطلوب في الاستمرارية، لأن الصبر أيضا له درجات. يعني قد يقول الشخص صبرت سنة أو صبرت سنتين، ولكن النتيجة ربما تتعلق بصبر 10 سنوات وليس صبر سنة أو سنتين. نحن لا نحدد مدة الصبر. الإشكال هو البعض يقول صبرت ثم لم أجد نتيجة، يعني أن هذا لا، هذا استعجال، فلا بد أن تصبر إلى أن تجد النتيجة. كم هذه المدة؟ الله تعالى أعلم بها. يقول والله تعالى ذكر لي نموذج عن ذلك بنوح عليه السلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لكل هذه المدة الطويلة. فلذلك الذي يضيق بالمدة أو يحسب المدة هذا في الحقيقة لم يصبر، لأن الصبر، أن البعض يقول الصبر له حدود، هذا سوء فهم. الصبر قد لا يكون له زمن، يعني نصبر إلى أن تأتي النتائج. أحيانا قد يكون يعني بين الإنسان والنتيجة فقط لحظات، يكون صبر مثلا أيام طويلة وسنوات طويلة، فتبقى بينه وبين النتيجة فترة محدودة فيستعجل فلا ينال النتيجة. ولذلك الصبر كما يقال الصبر الاستراتيجي، يعني حتى في مواجهة الأعداء في الكيان الصهيوني أحيانا نصبر، ذلك الصبر وانتظار الوقت المناسب للرد أو انتظار الوقت المناسب للمواجهة. طبعا هذا له دور كبير جدا، لأن المدة يعني الزمن جزء مهم في نجاح أي عمل. ولذلك يعني هنا ما عتب عليه يونس عليه السلام ليس عدم الصبر مطلقا، وإنما عدم استمراره في الصبر أو إعطائه المدة الكافية للصبر، لأن الصبر يحتاج أحيانا إلى مدة كافية بحيث تنضج، يعني مثل ما في الطعام مثلا، كل طعام بعض الأطعمة تحتاج إلى نار هادئة ودقائق معدودة ثم تستوي ويمكن أكلها، لكن بالنسبة لأطعمة أخرى لا، تحتاج إلى وقت طويل. هكذا أحيانا النتائج، نريد مثلا تحقيق يعني نتائج كبرى نحتاج إلى الصبر. الآن مثلا الجمهورية الإسلامية في إيران أكثر من 45 سنة حرب وحصار، وإلى الآن 45 سنة وهم يصبرون وثابتون. اليمن كذلك مدة طويلة ويحتاجون الصبر، مهم جدا لأن النتائج ستكون كبرى، وعدم الصبر طبعا ستنجر عنه نتائج أوبخ، يعني سيكون استعمار، سيكون استيلاء، سيكون ظلم إلى آخره. وبالتالي الصبر حتى لو طال سيكون له تأثيراته الإيجابية. حتى في فترة الصبر يكون الشخص عزيزا كريما محترما له قيمة إلى آخره. ثم ذكر دعوة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله بالصبر مهما اشتدت المواجهة، فقال الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله فاصبر، يقول واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، أي استمر وواصل مسؤوليتك والتزم بهذا، واتبع ما يوحى إليك، اتبعه حتى لو واجهت على ذلك الانتقادات، الإساءات، الحرب الدعائية، الحرب العسكرية، كل أشكال المحاربة، لا يثنينك ذلك، لا يصدنك ذلك عن اتباع ما أوحى الله إليك، اصبر على ذلك، على كل ما تواجهه نتيجة لذلك حتى يحكم الله، اصبر وستأتي النتيجة حتى يحكم الله. وهنا الزمن قلنا الذي يحدد نهاية الصبر أو حصول النتائج أو تحقق نتائج الصبر والله حتى يحكم الله، سيأتي الفرج، الله سيحكم مهما كان هناك من الصعوبات وتحديات ومخاطر ومعاناة ومشاق ومحاربة ومؤامرات كثيرة ومكر كبير من الأعداء، لكن ستصل إلى النتيجة. ثم ذكر قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يقول سيد عبد الملك فاصبر واستمر، لأن الله قد وعدك، وعدك بالنصر، وعدك بتحقيق النتائج الكبيرة، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن الذين لا يوقنون، اليقين هو أساسي في الصبر، ولذلك الله تعالى لم يقل الذين لا يصبرون، قال الذين لا يوقنون، لأن نتيجة عدم اليقين هو عدم الصبر، لأن الذين لا يوقنون ييأسون فيريدون التوقف في وسط الطريق، في وسط المسافة قبل الوصول إلى النتيجة، يتململون، يضجرون، يسأمون، ييأسون، يفترون، يترددون، فتطلع لديهم مقترحات خاطئة التي في مضمونها عبارة عن التراجع، عبارة عن اليأس، عبارة عن الاستسلام، عبارة عن التوقف عن مواصلة الطريق المهم، الطريق العظيم المقدس. وهكذا الذين لا يوقنون لأنهم لا يملكون اليقين، لم تتوفر لديهم الإرادة اللازمة للاستمرار وللتحمل وللصبر بالتالي. ولذلك يعني دائما في طريق الصبر نجد المثبطين، نجد المرجفين، نجد أصحاب الظنون السيئة، نجد المستعجلين، وهؤلاء خطر، لأنهم هم الذين يحولون بين السالك وبين القائم بالعمل وبين الاهتمام ب، ربما يكون هؤلاء أخطر الناس على الصابرين. والحمد لله رب العالمين.